أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين نعمه على خلقه لتكون مدعاة للشكر وللإخلاص وللجد والاجتهاد في العبادة، فيقول جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن الله تعالى هو الذي هيأ لكم التكوين في البطن، وهو الذي يسر لكم السبيل مع ضيقه، ثم السبيل يسره، لكن هذا مبين في محل ثاني، لأن المقصود هنا أو الجانب اللي عليه التنبيه فيه هو أنه جل وعلا امتن علينا بموارد العلم، أعطانا موارد العلم لتكون هذه دليل على وحدانية الله وعلى قدرته، فنشكره على هذه النعم ونطيعه فنسعد في دنيانا وأخرانا. والله جل وعلا لا غيره أخرجكم من بطون أمهاتكم، البطن من من من الضلوع إلى العانة تحت، هذا كله يقال له البطن، داخل الكبد والطحال والأمعاء والكرش والرحم للمرأة، كل هذا يقال له بطن تجويف، لكن المقصود للمرأة يعني أخرجه من بطنها من مكان الرحم، وأخرجه لا يعلم شيء، لا يفهم ولا يقدر أن ينفع نفسه ولا أن يدفع شيء، ولكن أعطاه موارد العلم تتقوى وتنمى معه حتى ايش قال؟ انشأناه خلقا اخر. بعدين يبين ويزبد ويرعد، وهو كان نطفة، كان علقة، كان مضغة، كان عظاما، كسية العظام لحم، ثم انشئ خلقا اخر. فتبارك الله احسن الخالقين. بعدين هنا يقول الله امتن علينا بأنه أخرجنا من هذا المحل الضيق وأعطانا السمع والبصر وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لماذا؟ لتشكر، لعلكم تشكرون. من أعظم الشكر أننا لا ننظر إلى الحرام. من أعظم أنواع الشكر أننا لا نسمع الحرام. من أعظم أنواع الشكر أننا لا نفكر بالحرام. هذا هو الشكر الحقيقي، أن هذه النعم لا تستعمل إلا في طاعة الله أو فيما هو مباح. هذا هو الشكر الحقيقي. ولذلك قال لعلكم تشكرون. تنظر في السماء، ما ترى في خلق السماوات من تفاوت. تنظر إلى النجوم، تنظر إلى الأرض، تنظر إلى الخلق، كل واحد مصبوب صبة تختلف عن الثاني، العين في المحل والأنف والفم، وكل واحد يختلف عن الثاني. الآن المصانع لابد ما يفرق بين البضاعة والبضاعة إلا بالأرقام، إذا مسح الرقم ما يقدر يفرق بين هذا وهذا أبدا، لابد من الأرقام. هذا كل واحد عليه سحنته، ما في اثنين يختلفوا، ما في اثنين يجتمعوا. لذلك هذا الخلاق، هذا خلق الله. فأروني ما لا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذه السورة مليئة بالنعم، مليئة بإسداء الخير للخلق، فحري أن تكون سببا في شكرهم وفي رقيهم وفي طاعتهم لربهم. أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا. أول ما يخرج الطفل يصيح، السبيل يسره وهداه للثدي، إذا يمسك يمص، هذا شيء من إيش؟ من تدبير الله. السمع والبصر وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه نعم عظيمة يجب على العبد أن يشكرها لربه، ومن أكبر الشكر أن لا يستعملها في الحرام. لا تسمع حرام، لا تنظر إلى حرام، لا تتكلم بحرام، لا تفكر في حرام. وربك كريم وقادر ولا تخفى عليه خافية. ثم قال أولم يروا إلى الطير، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. علاقة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لتشكروا الله بقوله ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، علاقة سبحان الله. يعني المفسرون القدماء يقول هذا بيان لقدرة الله تعالى، ترى الطير في الجو، ما الذي يمسكه؟ أرجل صافة ما يحرك أرجله عشان يرفعه الهواء، لكن يمد أرجله وتشوفه لا يتحرك، ما الذي يمسكه عن أن يسقط؟ قدرة الله. ولكن الألوسي كأنه أشار في تفسيره في روح المعاني إشارة خفيفة إلى أنه ربما يكون هذا ليتنبه الناس ليستفيدوا من الطير، ويحاولوا أن يعملوا مراكب مثل الطير يستفيدون منها. ولذلك قال لعلكم تشكرون، وذكر موارد العلم وأشار إلى الطير صافة في جو السماء. وإن كان هذا الحقيقة فيه بعد، لكن القرآن حمال ذو وجوه. لكن أغلب المفسرين يقولون إن هذا دلالة على قدرة الله تعالى وعلى أن الطير يمسكه الله في جو السماء ويمنعه من السقوط لقدرته تعالى، كما أنه أيضا أعطاكم السمع والبصر والفؤاد، وهذه نعم وقدرة لله تعالى ينبغي أن تقدر فيشكر الله ولا يعصى. أما أن العبد يعني أعطي موارد العلم وأمير بالشكر ونبه على الطير ليستفيد منه، لذلك تجد أن الطائرة شبيهة بالطير، أجنحة وجؤجؤ وزعنف ونفس طريق الطير سبحان الله. ولذلك قال أعطاكم موارد العلم لتشكروا الله ولتعتبروا وتستفيدوا، فاعتبروا يا أولي الأبصار. لذلك الإسلام يدعونا إلى العمل وإلى التطور وإلى الرقي، فينبغي أن نأخذ ما ينفعنا ونترك ما يضرنا، لأن هذه المدنية فيها سم وفيها عسل، فالعاقل يأخذ ما ينفعه ويترك ما لا ما يضره. فالتطور والصناعة والأدوية والآلات هذه طيبة، أما العهر والعري والفجور والخمر والسفور هذا لا فائدة فيه ويضر. إذن هذه المدنية ينبغي أن نأخذ منها ما ينفعنا في ديننا ودنيانا ونترك منها ما يضرنا ويخالف شرع ربنا، ونستفيد منها ونترك ما لا ينبغي. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم استعان في الهجرة بعبد الله بن الأريقط الديلي، وهو رجل كافر، أعطاه ناضحيه وجلس ثلاثا ثم ذهب إلى الغار وجاءهم بعد ثلاث وراح بهم وأخذ بهم طريق بين الساحل وبين طريق الجبال وسط، كان خريتا. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما قال له سلمان كنا إذا خفنا خندقنا، حفر الخندق، وكان يريد أن يمنع الغيلة، حتى قال له الروم وفارس نحن نفعله ولا يضر ابناءنا فكف، لأن العرب كانت تقول أن المرضع إذا أتاها زوجها وهي مرضع أن ذلك يسبب ضعف للولد، وهو إتيان المرضع فيكون الحليب كأنه يضعف الولد، فقالت الروم وفارس نحن نفعل هذا ولا يضر. ولذلك يقولون فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبو في أكفهم السيوف، فقالوا هذا لا يضرنا فكف عنش عن المنع منه وأحله صلوات الله وسلامه عليه. إذن الله جل وعلا أعطانا موارد العلم لنشكره، ما هو لننظر للحرام، ما هو لنسمع الحرام، ما هو لنفكر في الحرام أو ننطق بالحرام، لا، هذه موارد العلم لشكر الله لعلكم تشكرون. فحري بنا أن نستعمل نعم الله في طاعة الله وفي شكره ولا نعملها في عصيانه، لأن أضر ما يضر الإنسان العصيان، هذا المعاصي شؤمها يكون في العمر وفي المال وفي الولد وفي السمعة، المعصية شؤمها يكون في العمر، الإنسان لا يبارك له في عمر يعيش 100 سنة ما يجد حسنات، وأولاد لا فائدة فيهم، مال لا فائدة فيه، كله بالمعاصي، ولا يوجد شيء أبرك من الطاعة. والذي يريد أن يسخر منك لاستقامتك قل له أمنعني من الموت، الذي إذا أراك مستقيما يسخر ويقول مسكين هذا إيش متدين، أو يقول مطوع مسكين أبله ما يفهم، الذي يريد أن يسخر مني لأني أطعت ربي يمنعني من الموت، ما دام الإنسان لازم يموت يستقيم، لأن القبر ما له علاج إلا الاستقامة. الإنسان إذا وضع في القبر يعرف قيمة الاستقامة عند ذين. أما الذي يموت ولم يستقم يندم في وقت لا ينفع الندم، أهل القبور الآن أهل البقيع كل واحد يتمنى يرجع ليقول لا إله إلا الله، كل واحد منهم الآن يتمنى يرجع ليصلي ركعتين، كل واحد يتمنى يرجع ليقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لماذا؟ لأنهم كفت أيديهم عن العمل وكل واحد فتحت له نافذة إلى عمله. أهل القبور، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، من مات قامت قيامته، فكل واحد مفتوح له نافذة إلى عمله. يقول ليتني أرجع لأقول لا إله إلا الله، ليتني أرجع لأصلي ركعتين. نحن الآن والحمد لله لا زلنا في محل تدارك، الحسنة بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه، والله يغفر الذنوب جميعا. ففرصة نبادرها حتى لا يضيع علينا الوقت. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله؟ وهذا دلالة واضحة على قدرة الله تعالى، وعلى أنه ما أراده يكون. إذن من عصاه قادر على أن يعذبه، ومن أطاعه قادر على أن يكرمه. هذا برهان. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، دلالات واضحة للقوم الذين هيأهم الله للإيمان، لأن هذه الأدلة وهذه البراهين وهذا القرآن دلالات وبراهين لمن هداه الله وكتب له السعادة. أما الذي كتب له الشقاوة هذا كله يكون عمى عليه ولا يقبله. ولذلك قال قل هو للذين آمنوا هدى، شفاء القرآن هدى من الضلال ومن الشبه ومن يعني الشكوك، وشفاء لما في الصدور من كل الأوهام ومن الغل ومن السمعة ومن الحسد. القرآن يشفي الصدور، يشفي الصدور من أمراض القلب، ويشفي الصدور من الأمراض الحقيقية العضوية. ولذلك يقول يعني يبين كيف يقول لأمهات المؤمنين فلا تخضعن بالقول إيش فيطمع الذي في قلبه مرض. في ناس بعض الناس مريض القلب، لكن القرآن إذا قرأه يشفي بإذن الله. إذا علم أنه لا يمكن يعمل شيء إلا كتب عليه، أي يريد يوم القيامة أمام الناس أن يأتي أعوذ بالله مكتوب عليه الظلم والسرقة والفواحش والأشياء؟ هذه فضيحة أمام كل الخلق. لذلك إذا كان مستقيما يظهر يعني ما عنده من الخير أمام كل الناس. إن في ذلك المذكور لدلالات واضحة لقوم يؤمنون بالله تعالى وهيأهم الله للإيمان. لذلك هذه الأدلة تنفع الذي هداه الله ووفقه، أما الذي لم يكن عنده عياذا بالله قبول لهذا وقد شقي لا يسمع ما لا قال آنفا. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمل. قال ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. طيب من أين تأتيهم الهداية ما دامت موارد العلم حجبت؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام غير مكلفة وهم مكلفون. والله ثم بدأ يمتن عليهم، جعل لكم من بيوتكم سكنا. البيت فراش أو أرض وجدران وسقف، يكون بيت جدران وأرض محل يجلس عليه وسقف يسقفه يأتي البيت. تأخذ جدران وتسقفهم ويكون تحت أرض هذا البيت. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، أنعم عليكم بالسكن، لأن الإنسان لم يكن مثل ما لا مثل الكواكب التي سيارة، ولم يجعله مثل الأرض التي هي ساكنة، فأعطاه السير والسكون وامتن عليه بالعقل وخلق له جميع ما في الأرض وجعله أكرم المخلوقات ولقد كرمنا بني آدم خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكن هذا إذا استقام وأطاع ربه، أما إذا انحرف فهو أخص من الأنعام، مثله كمثل الكلب، ما رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، ولذلك لا يعلم قيمة السكن إلا من سافر سفر متواصل، سفر سفر يومين ثلاثة، من رحلة رحلة رحلة، ويجلس يوم يومين ثلاثة أيام وهو في الأسفار، ما جلس ولا ارتاح، أو يكون عنده أشغال كثيرة، بعدين إذا رجع للبيت يعرف قيمة السكن، يهدأ فيه الإنسان ويكون سبحان الله. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، إذا كنتم في السفر تستخفونها، جلود الأنعام بيوت، قباب وشبه الخيام بيوت، تستخفونها يوم ضعنكم يوم سفركم، وخصوصا من كانوا يسكنون في غير المدن يعرفون قيمة هذه البيوت، لأنهم يرحلون ويتبعون موارد القطر لأنعامهم، فإذا كان عنده جدران ما يقدر يشيلها، فلذلك هيأ لهم جلود الأنعام يستخفونها يوم رعنكم يوم سفركم. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وجعل لكم وهيأ لكم من أصوافها اللي هي الضأن، وأوبارها اللي هي الإبل، وأشعارها اللي هي المعز والبقر. أيوة، هيأ لكم هذه البيوت يوم ضعنكم يوم إقامتكم، وهي البيوت التي تعمل من الطين، ويوم يوم يوم يوم ضعنكم ويوم إقامتكم اللي هي البيوت، ويوم ضعنكم تسافر بها اللي هي البيوت التي تكون من الجلود. والله جعل لكم من جلود الأنعام من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها اللي هي الجلود يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، يعني إذا كنتم مقيمين عندكم البيوت التي هي من الطين ومن العريش ومن الأشياء المسقوفة، وكذلك إذا أقمتم في محل وأنتم تتنقلون عنه، هذه البيوت التي تعملونها من الجلد هي مريحة لكم عند التنقل وعند الإقامة لتبنوها وتنصبها. ثم جعل لكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، يعني الأثاث هو ما يجمع وينتفع به، ومتاع إلى حين أن يبلى، أو إلى حين أن تقضوا حاجتكم منه، أو إلى حين أن تموتون، إلى الحين الذي قدره الله له. وهنا لم يذكر القطن ولا الصوف ولا الكتان، لأنه لم يكن في جزيرة العرب، كان عندهم هذا، تن عليهم بما يستعملونه دائما. بعدين قال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، هذا مخصص للسنة، ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت، هذا الحديث، كل شيء قطع من الحي فهو ميت، لكن استثني الشعر والأصواف والأوبار، لذلك هذا حديث مخصص بالقرآن، لأن ما أبين من حي فهو ميت يجعل الشعر هذا الذي أبين من إيش؟ من الأنعام يكون ميت، لكن هو أبيح، وبعض العلماء يقول يغسل كالشافعي، وبعضهم يقول هو ما يحتاج يغسل. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، الجبال والأشجار، هذه الظلال تكن لكم من إيش؟ من الشمس، وجعل لكم من الجبال أكنانا. الله جعل في الجبال إذا كانت قريبة فيها بيوت وفيها كهوف الإنسان يحط فيها مستودعات ويجلس فيها أوقات الحر الشديد والبرد الشديد، هذا امتنان من الله. وجعل لكم سرابيل ثياب تقيكم الحر، قالوا لأن الجزيرة حارة توقف عن البرد، ولكن والبرد كمان، لكن لكثرة الحر اكتفى بذكره ولكن مفهوم. وسرابيل تقيكم بأسكم، وهي الدروع، هيأ لكم نسج الدروع وأعطاكم، لأن هذه تقيكم بأس بعضكم بعض إذا ضربه ينبو بهذه السرابيل التي هي الدروع تعمل من الحديد. كذلك مثل هذا الفعل ومثل هذه الأعمال فعلها ربنا ووضحها لكم ليتم نعمته عليكم ولتعلموا ما لا أسدى لكم ربكم، فتقدروا الأمور بقدرها وتخلصوا لربكم في الطاعة وتبتعدوا عن المعاصي. وهذا ثقل الجمل، هذا كل من النعم وهذا كل من التخويف ليستقيم العبد ويترك المعاصي، هذا هو النتيجة، النتيجة النجاة، النجاة. هذه النعم وهذه القدرة وهذه الأمور التي أسدى إلينا، النتيجة أننا نطيع ربنا ونستقيم ونترك المعاصي لننجو. طيب، كذلك يتم نعمته عليكم، يكمل نعمته عليكم لعلكم بذلك تنقادون وتستسلمون لأوامر الله فتنفذها، ولتجتنبوا نواهي ربكم فتسعدوا في دنياكم وأخراكم، وتكونوا كما وصفكم ربكم خير أمة أخرجت للناس. إذن هذه النعم وهذه القدرة صاحبها قادر على أن يكرم المتقين، وصاحبها قادر على أن يعاقب المجرمين، وهو لا يخلف الميعاد. فبادروا إلى الخيرات وأعملوا صالحا وابتعدوا عن المعاصي حتى تجمعوا بين صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. وهذه السورة يسميها العلماء سورة إيش؟ النعم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أسئلة؟ هذا سائل يسأل يقول ما أفضل كتاب في ترجمة الرجال، وأفضل كتاب في تعريف الأماكن والبلدان، وكتاب في الفرق. أفضل كتاب الله أعلم، لكن من الكتب الجيدة في الرجال موسعة تهذيب الكمال، ومن الكتب المختصرة في الرجال كتب الستة تقريب التهذيب، ومن الكتب في الصحابة الإصابة لابن حجر والاستيعاب لابن عبد البر ورشد الغابة، ومن الكتب التي هي في الأماكن اللي هي كتب المعروفة اللي هي ايش حق البلدان، هذا حق من؟ ياقوت، وكذلك البلاذري، وكتب كثيرة في هذا، والسمهودي، وفي كل بلد فيه كتب معينة. علماء بغداد فيه تاريخ ايش؟ ايوه الخطيب البغدادي. علماء الشام تاريخ ابن عساكر، وكتب الذهبي مؤرخ الإسلام غطى هذا في كتبه. الذهبي يسمى مؤرخ الإسلام، له التاريخ الكبير، وله سير أعلام النبلاء والتذكرة، وله كتب في التاريخ عجيبة. نعم. وفي الفرق كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، والفرق بين الفرق للخطيب ابن الطاهر البغدادي والفصل في الملل والنحل والملل والنحل للشهرستاني وابن حزم. هذا يغطي لك الموضوع. هذه الكتب الأربعة، مقالات الإسلاميين لأبي الحسن والفرق بين الفرق والفصل في الملل والنحل والملل والنحل. نعم. ما التفسير لآيات التالية، وهل هي خاصة بالكافرين أم بالمسلمين؟ نرجو التوضيح والتركيز على ما تحتوي خط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا في الكفار. المسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أبو ذر قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا، قال وإن رغم أنف أبي ذر. فصار أبو ذر يقول وإن رغم أنف أبي ذر. من قال لا إله إلا الله إيش دخل الجنة. قال معاذ أتعرف ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله. بعدين مشى قال يا معاذ بن جبل، يا معاذ، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إيش؟ لا يعذبهم لا يشركوا به شيئا، لا يشركوا به شيئا. قال أفلا أبشر الناس؟ قال إذن يتكلوا. فلما كان معاذ في آخر حياته تأثم وأخبر بهذا. عمر لما جاء لأبو هريرة، لأبي هريرة، أبو هريرة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حذيانه وقال له كل من رأيت فبشره بالجنة. فكان أول من رأى عمر فقال بشره بالجنة، أخذ يده ضربه في صدره حتى جاء أبو هريرة للنبي يجهش يبكي. قال له ما لك؟ قال ضربني عمر. قال له ليش تفعل؟ قال له يا رسول الله يتكل الناس. عمر عجيب جريء رضي الله عنه. فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والله يغفر الذنوب جميعا. بس المشكلة الكفر، المشكلة الشرك. أما الذي يعصي يتوب الله يتوب عليه، والذي يخطئ الله يسامحه، والذي ينسى الله يسامحه، والذي يضطر الله يسامحه. لكن المشكلة الذي ينام عن الصلاة فإذا استيقظ إليها ما يرضى يصلي، يعق والديه، يأذي والديه، يأذي جيرانه، يتعامل بالربا كذا. يقال له هذا ربا، يقول طيب شو نسوي؟ مضطر. مضطر كيف مضطر وأنت؟ فمشكلة الإنسان الذي يستهتر وينهمك في المعاصي. أما الذي يقع منه خطأ أو يرجع ما عليه مشكلة. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ هذا عياذا بالله أهل البدع الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين إيش؟ هذا الواحد يكون على بدعة يعني مكفرة، يكون على كفر، على ضلال مبين، وهو يرى أن هذا حسن. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يطوف بالقبور ويدعو القبور، وإذا قلت له يا أخي أدعو ربك يقول أنت محروم تعادي أولياء الله. تقول والله وقال ربكم إيش؟ ادعوني أستجب لكم. أما من يجيب المضطر إذا دعاه؟ إذا سألت فاسأل الله. ما قال في القرآن إذا سألت فاتخذ للوسائل؟ فيكون واحد يتعلق بغير الله ويدعو غير الله ويخاف من غير الله ويصرف حقوق الله لغير الله، وهو يرى أن هذا حسن وجمال وتوفيق، وهم يحسبون أنهم. هذا هو المشكل، أعوذ بالله. لذلك ينبغي للعاقل أن يعرض ما عنده على النصوص. دائما أي شيء عندك عرضه على النصوص، فإن وافقها فاستمر عليه، وإن خالفها فخذ الحق. الذي هو معصوم النصوص، أراء الناس ليست معصومة. لذلك ناس يذهبوا للقبور ويقولوا لهم أعطونا، أنا أريد مال، أنا أريد وظيفة، أتيناكم هذا مشكل. إذا سألت فاسأل من؟ الله. الدعاء هو العبادة، ولا يشرك في عبادته أحدا، فالذي يدعوها إلى الله كأنه سجد له، فلا يدعى إلا الله. ولذلك كثير من المسلمين عندهم انحراف، وهؤلاء الناس لا بد أن يجتهد معهم ويرفق بهم حتى تعطى لهم المعلومة بطريق تقبل، لأن الذي يريد أن ينفع إخوانه أول شيء يرفق بهم، ثاني شيء يحسن إليهم، ثالث شيء يروا فيه الصدق والأمان والنزاهة ومحبة الخير. لأن أهم ما يقوم به الداعية والذي يباشر دعوة الناس أن يوثقهم في نفسه. إذا كان الناس لا يثق فيك لا يقبل منك، يعرف فيك الصدق، الأمن، محبة الخير لهم، التواضع، عدم التعالي عليهم، عدم تغيصهم، عدم سبهم. فلذا يعني المنحرف مريض، والمريض إذا أردنا أن نعطيه الدواء نجعله له في العسل. ولذلك قال تعالى: وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وقال لفرعون قولا له قولا لينا، وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، ما جاءه شخص إلا أحبه لما يأتي للناس من الإكرام ومن الرفق. جاءه واحد وقال له: ما هذه الحميرة؟ زوجني هذه الحميرة. قال له: هذه عائشة بنت أبي بكر. قال الأحمق المطاع في قومه، ما قال له: يا خبيث تقول هذا لزوجي وكيف. فصلوات الله وسلامه عليه كان مجمع الحسن، الفضيلة، الصدق والأمن والتواضع والشجاعة والصبر والتودد والتدبير، كل الأمور الطيبة سبق فيها صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ربنا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في الصدق وفي الأمان وفي العبادة وفي الإيثار، كل شيء. يقول: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، كذا لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه، لا كاتبها خطأ هنا، ليفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. ولو أن لهؤلاء جميعا لدفعوا، هو هنا يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ظهر لهم من الله فيما كان تخبر به الرسل ويكذبون به ما كانوا يظنون، لأنهم قالوا: هو أعطانا المال والولد والقوة، فإذا كان في بعث سنجد مالا وقوة هناك. فلما جاءوا لم يجدوا إلا النار، ظهر لهم ما كانوا ما لم يكونوا يظنون، لأن الله أغدق عليهم في الدنيا وقواهم، فقالوا: إن كان هناك بعث فإننا ستكون لنا أيضا القوة كما كانت لنا في الدنيا، وظهر لهم خلاف ما كانوا يظنون عياذا بالله. وهناك يندمون ندم لا يعلمه إلا الله، ويبدأ بعضهم يتلاومون وبعضهم يتسابون، وهناك قال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية من أكبر أسباب العطب السخرية من أهل الدين، السخرية من العبادات. هذا خطير، الذي يريد أن ينحرف يترك الدين عنه، أما ينحرف ويسخر من الدين هذا قد يكون سببا في الشقاوة وفي الموت على الكفر عياذا بالله. فلذلك الإنسان يسأل الله التثبيت والعافية. نرجو الله لنا ولكم العافية، وأن يميتنا على لا إله إلا الله.